بسم الله. فعندما نسأله عن المسألة السادسة قوله تعالى حافظات للغيب، فعند من؟ ما هو الغيب المحفوظ من جهتهن؟ نعم، حافظات للفروج في غيبة الأزواج، حافظات لسر الأزواج، حافظات لشؤون الأزواج. فهذه صفة المرأة الصالحة التي قال الله عنها فالصالحات، ثم ذكر صفاتهن: قانتات، حافظات للغيب بما حفظ الله. هذه صفة من صفات، أو صفتين، هاتان صفتان من صفات المرأة الصالحة، أن تحفظ غيب زوجها أو تحفظه في مغيبه وعدم حضوره. فهي تسعى في صيانة عرضه، صيانة ماله، صيانة شؤونه، فلا تأتي في مغيبه بما يكره أن يراه منها في حضوره. وقد جاءت الأدلة الأخرى أيضا في صفاتها، كما في حديث أبي هريرة: ألا أخبركم بما يكنزه المرء؟ المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته. هذه المرأة الصالحة. وقد جاءت في قراءة أو في مصحف بن مسعود: فالصوالح قانتات حوافظ، قانت فالصوالح قوانت حوافظ. وهذا أبلغ هذا البناء، فإنه بناء يختص بالمؤنث، صوالح قوانت حوافظ، والتكسير أشبه لفظا بالمعنى، إذ هو يعطي الكثرة كما يقول ابن جني، وهو المقصود هاهنا، وهو المقصود في هذه الآية: فالصالحات قانتات حافظات. جاء في قراءة ابن مسعود: فالصوالح قوانت حوافظ. وهذا أبلغ هذه القراءة، لأن التكسير يعطي الكثرة كما هو معلوم، وهي صيغة وزن الجموع، أو جاءت على صيغة وزن الجموع: صوالح قوانت حوافظ، أي كثيرات الصلاح والقنوت، وهو الطاعة، وهكذا أيضا كثيرات الحفظ. فهذه قراءة جميلة إن ثبت عن ابن مسعود، والمقصود هو الثناء عليهن، وقراءة المسعود أبلغ في الثناء، لأنها تدل على الكثرة، جاءت على صيغة منتهى الجموع، صيغة التكسير، والتكسير في منتهاه يفيد الجمع ويفيد الكثرة. فعندما نسأله رأيت رجالا يضربون نساءهم فشلت يميني يوم أضرب زينبا أضربها من غير ذنب أتت به فما العدل مني ضرب من ليس يذنب. وما هي تتمة البيت؟ نعم أحسنت. فزينب شمس والنساء كواكب إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب. إذا طلعت زينب ما بقيت الكواكب، إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب. ثلاث أبيات قالها هذا البيت المذكور، وهكذا بعده: أأضربها من غير ذنب أتت به فما العدل مني ضرب من ليس يذنب. فزينب شمس والنساء كواكب إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب. هذا ثناء. من قال هذا؟ نعم، شريح في زوجته زينب التي تزوج بها، قد ارتاب في أول أمره وعزم على طلاقها، فرأى أخلاقها الجميلة وعشرتها الطيبة حتى تمنى أنه قاسمها العمر، أو مات قبلها، أو مات مع بعض في يوم واحد، مات مع بعض في يوم واحد لفرط محبته لها. وينبغي للمرأة أن تحبب نفسها لزوجها، فلا تسعى في تبغيض نفسها، فالنساء كثير وربما يتزوج غيرها ويسرحها، توكلي على الله ما فيك خير لي، ويأتي بغيرها. وإذا طلقت ربما يزهد بها الرجال، وقبل نكاحها ربما يسألون المطلق، فإن ذكر لهم بعض العيوب زهدوا فيها. تسعى المرأة على تثبيت نفسها وتثبيت بيتها مع زوجها، هذا اللازم عليها، وهذا الذي ينبغي، أن تراعي حقوق زوجها، تسعى في مراعاتها والعمل بها ديانة قبل كل شيء، قبل كل شيء، وقبل ترسيخ نفسها وتحبيب نفسها ديانة لله، فإن الله أمر بطاعة الأزواج، وهكذا رسوله كما سيأتي أمر بطاعة الأزواج، فتفعل هذا ديانة، ومع ذلك فيه جلب مصلحة عظيمة لها في حفظها وحفظ زوجها وحفظ بيتها وكيانها، فلها مصالح في مراعاة حقوق الزوج. قوله بما حفظ الله، قال يعني بحفظ الله وهو ما يخلقه للعبد من القدرة على الطاعة. هذا قول من؟ قول الأشاعرة. قد أفادنا أبو مشكور أن هذا جزما هو قولهم بلا إشكال ولا ريب، فهو أشعري محض، بل شيخ الإسلام يقول ربما يميل إلى التجهم أحيانا، شديد التمشعر، عنده غلو في التمشعر، ربما يميل إلى التجهم، يقول شيخ الإسلام. أيوه العربي، نعم. فهذا قول الأشاعرة، وأحسن من هذا ما ذكره السعدي كما تقدم معناه للتفسير، أي ذلك بحفظ الله لها أو لهن وتوفيقه لا من أنفسهن، فإن النفس أمارة بالسوء. بما حفظ الله، أي بتوفيق الله سبحانه وتعالى لها وتسديده لها، لا من أنفسهن، فإن النفس أمارة بالسوء. وهناك تفسير آخر، بما حفظ الله أي بما حفظ الله لهن من الحقوق على الأزواج، فيكون من باب ذا بذاك، ذا بذاك مقابل ذاك، فإن الله حفظ لكن كذا، فاحفظن أزواجكن في طاعة الله سبحانه وتعالى، فهو من الباب الذي سمعت هذا بذاك، أي هذا في مقابل ذاك، فإن الله حفظ لكن الحقوق التي على الأزواج، فينبغي أن تحفظن أزواجكن وتقمن بحقوقهن أو بحقوقهم. هذا آخر ما كان أخذنا في درسنا الماضي، فنأخذ غيره مما يتعلق بهذه الآيات من سورة النساء، وهي تتعلق بالحياة الأسرية، كيف يتعامل الزوج مع زوجته، وما هو اللائق بالمرأة تجاه الزوج، كيف التعامل من الزوجين مع بعضهما البعض. قال رحمه الله: المسألة الثامنة قوله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن، قيل فيه تظنون وقيل تتيقنون، أي قيل فيه على بابه وهو بمعنى الظن، وقيل فيه أنه أو إنه خرج عن بابه بمعنى التيقن واليقين، فإن خفتم شقاق بينهما، تيقنتم ذلك وعلمتم الشقاق والخلاف بينهما، فإن الخوف يطلق ويراد به اليقين، فهنا محتمل أنه على بابه، أي تظنون، واللاتي تخافون نشوزهن، أي والنساء اللاتي تخافون وتظنون نشوزهن ونفرتهن وعصيانهن وتعاليهن عليكم، فهذه التعامل معها كما سيأتي، الوعظ ابتداء والهجر ثانية، ثم بعد ذلك الضرب إن لم ينجع أو ينجع بالفتح نجع، ينجع فيها الأمران المتقدمان، فلا بأس أن يضرب ضربا غير مبرح على ما سيأتي إن شاء الله، تقدمت الإشارة. فقوله هنا: قيل فيه تظنون وقيل فيه تتيقنون، إشارة إلى ما ذكر أهل التفسير، فمنهم من جعل تخافون على بابه، بمعنى تظنون، ومنهم من أخرج عن بابه وقال بمعنى تعلمون وتتيقنون، وهذا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه، قال تخافون بمعنى تعلمون وتتيقنون، وهو محتمل هنا. قيل فيه تظنون وقيل تتيقنون، ولكل وجه معنى. نعم صدق. يأتي بيانه في تركيب ما بعده عليه إن شاء الله تعالى. قوله المسألة السادسة أو المسألة السادسة قوله نشوزهن، المسألة التاسعة قوله نشوزهن يعني امتناعهن منكم، عبر عنه بالنشوز وهو من النشز المرتفع من الأرض، من النشز وجدنا ضبطه وهكذا وبعضهم يضبطه بفتح النشز، من النشز وهو من النشز المرتفع من الأرض، وإذا قيل لكم شزوا فانشزوا ارتفعوا من المكان، إذا قيل لكم ارتفعوا ارتفعوا، فهو من المرتفع من الأرض والمرتفع من المكان، ومنه الآية. قال وهو من النشز المرتفع من الأرض، وإن كل ما امتنع عليك فقد نشز عنك حتى ماء البئر، إذا امتنع عليك ماء البئر ولم تستطع أن تصل إليه بغربك فإنه قد نشز عنك، فكل من ارتفع أو ما ارتفع وامتنع عليك أو كل ما امتنع عليك فقد نشز عنك، فلا بأس أن يستعمل مع كل ممتنع يقال نشز علي وما استطعت عليه أي امتنع عني. هذه المسألة التاسعة في معنى نشوزهن، فهو بمعنى الامتناع والعصيان، أي واللاتي تخافون من النساء عصيانهن وتعاليهن على الأزواج فعظوهن إلى آخره. والمرأة ناقصة عقل ودين والله المستعان، وربما ما تعرف مصلحتها وتسعى في حتفها بظلفها. قال المسألة العاشرة قوله تعالى فعظوهن، وهو التذكير بالله في الترغيب. ما أحسن القرآن وما أجمل الدين، أعطى كل ذي حق حقه وعلم العباد كيف يتعاملون مع الأزواج ومع الحكام ومع الجيران ومع الناس، كيف يتعاملون مع الناس، هذا كله في ديننا ولله الحمد. فمع الأولاد كيف يتعامل الشخص، وفي أيضا مراحل الولد والطفل كيف يتعامل معه من تعليم الصلاة ومن الضرب عليها والتربية وغير ذلك، وهكذا أيضا مع الأزواج كيف يتعامل مع الأزواج من حسن العشرة معهن، وإذا حصل منهن خلاف ذلك فإنه يستعمل معهن أسلوبا آخر. فما أحسن هذا الدين وما أعظمه، وهؤلاء يريدون أن يصلوا بالمرأة إلى حد ما فيه نشزت عليهم وخربت مجتمعاتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، خربت المجتمع المرأة لأنهم ما تعاملوا معها كما تعامل الله سبحانه وتعالى وكما أرشد الله بالتعامل معها، أعني أعطوها فوق حجمها فتعالت المرأة، ولما تعالت المرأة حصل الضرر بها لأنها أنزلت فوق منزلتها التي أنزلها الله سبحانه وتعالى وأنزلتها الشريعة، حصل ما حصل من الضرر على الناس. فالمرأة صانها الله سبحانه وتعالى وعطاها حقوقها الكاملة في شريعتنا، فليس ثم ناقص عليها في الدين، والذي يريد خلاف ما في دين الله من الأمور والحقوق التي أعطيت لها فإنه سيضرها، سيضرها وهو يريد أن يحسن إليها رام نفعا فضر من غير قصدي، ومن البر ما يكون عقوقه وهو يريد نفعها ربما يظنها أنها قد يعني حجمت قليلا في حقوقها ولها حقوق أخرى والعياذ بالله، وهذه زندقة أن الشرع لم يعطيها الحقوق الكاملة ولم يعطي الإنسان عموما حقوق الكاملة، بل أعطى كل ذي حق حقه حتى الحيوان فضلا عن الإنسان، بهيمة هذه لها حقوقها في شرع الله سبحانه وتعالى. والذين يسعون في حقوق الإنسان بغير ما أعطى الله سبحانه وتعالى، هؤلاء يسعون في دمار الشعوب. وبعض الناس اجتمع في بلاد الحقوق إن شاء الله في الأصل والغالب، فإنها تعطي شيئا من الحقوق والهضم حاصل، لكن عندها شيء من هذه الحقوق تراعيها من أجل الحقوق، مؤسسة كاملة أو كذا فعلوها من أجل الحقوق، حقوق الإنسان على الطريقة الغربية، حقوق الإنسان على الطريقة الغربية. قال رحمه الله: المسألة العاشرة قوله تعالى: فعظوهن، وهو التذكير بالله في الترغيب لما عنده من ثواب والتخويف لما لديه من عقاب إلى ما يتبع ذلك مما يعرفها به من حسن الأدب في إجمال العشرة والوفاء بذمام الصحبة. ذمام الصحبة أي الحق والحرمة، بحق الصحبة وحرمة الصحبة، الذمام هو الحق والحرمة في إجمال العشرة والوفاء بذمام الصحبة أي بحقوق الصحبة وحرمة الصحبة. فالصحبة لا حرمة ولا حقوق، لا بد أن يوفى بها، لا بد أن يوفى بها، فيعرفها هذا من حسن الأدب في إجمال العشرة والوفاء بذمام الصحبة بحقوقها وحرمتها، ولا سيما صحبة الأزواج. فهي صاحبة تعتبر لك، صاحبته وبنيه. قال: بذمام الصحبة والقيام بحقوق الطاعة للزوج والاعتراف بالدرجة التي له عليها. هذا كله في قوله فعظوهن، أي ذكروهن بهذا الشيء، ترغيب وترهيب، فترغب وترهب ويذكر لها ما يذكر من حسن الأدب في إجمال العشرة والوفاء بذمام الصحبة والقيام بحقوق الطاعة للزوج والاعتراف بالدرجة. الرجال قوامون على النساء، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة. لا بد أن تعترف هذا شيء في كتاب الله، ما ينبغي الإجحاف والجحود، بل ينبغي الخضوع والإذلال لله سبحانه وتعالى ولما جاء عنه. أما الترفع وتريد نفسها مثل الرجل وينفخ فيها الغرب فجعلها تتعالى على الرجال، فهم باب دمار البيوت بهذه الحقوق، زعموا أنها للنساء، باب خراب البيوت الغرب بحقوقهم التي زعموا أنها للنساء وأنها قد هضمت. فالله سبحانه قد أعطاها حقها وجعل للرجل عليها درجة. فأوسع أبواب الطلاق حقوق الغرب للمرأة. أي والله، فإنها باب النشوز والتعالي عن الأزواج. قال: والاعتراف بالدرجة التي لها عليها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أمرت أحدا أن يسجد إلى أحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ما أعظمه من حديث يدل على عظيم حق الأزواج على الزوجات، وأن السجود في شرعنا محرم، فلا يجوز لأحد أن يسجد لأحد، ولو كان مرخصا فيه لرخص للمرأة أن تسجد لزوجها لما له من الحق عليه وعظيم الحق. لا إله إلا الله، هذا الحديث كافي في موعظة النساء، والله لو يعقلنا هذا الحديث كافي في موعظة النساء والاعتراف بفضل الله على الرجال وأنه جعل لهم درجة عليهن. ولكن يراعي الشخص: ولهن مثل الذي عليهن، فلا يطالب في حقه فقط ويفتخر بهذه الدرجة ويقصر في حقوقها، هذا حرام. فهذا من الأمور العظيمة التي جاءت بها الشريعة في بيان حق الزوج على الزوجة. وهكذا أي امرأة باتت هاجرة لفراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. أي امرأة، هذا حق عظيم للزوج، أي امرأة باتت هاجرة لفراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وهكذا في مسلم: والذي نفسي بيده، ما من امرأة رجل أو ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. ما من امرأة يدعوها زوجها إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها. هذا في مسلم عن ابن عمر، والأول عن أبي هريرة الصحيحين. حاصل هذه حقوق للرجل، ولو أعطى كل واحد حقه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فأعطي كل ذي حق حقه لمشت الحياة وسعدت المجتمعات، لكن لا، عندهم غمط لبعضهم البعض وإجحاف لبعضهم البعض في حقوقهم عليهم. لو أعطى الناس ما عليهم لأخذوا ما لهم، لكن لما حصل التقصير عندنا في إعطاء ما علينا حصل ما حصل. الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. وإذا أعطى الشخص حقه ولم يعطى حقه فلا يتعامل مع الناس بخلاف الصواب، أنهم ما أعطوني حقي لا أعطيهم حقهم. فلا تقابل المعصية بالمعصية، قابل المعصية بالطاعة. أنت مأمور بإعطاء الناس حقوقهم، والنبي صلى الله عليه وسلم فأعطي كل ذي حق حقه وليس الواصل بالمكافئ. قال رحمه الله: فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. عندما نسأله سؤالا نحويا، عندما ما هي اللام في قوله لأمرت؟ لام القسم أم لام التعليل؟ نعم، واقعة في جواب لو، ليست قسما ولا تعليلا لشيء، واقعة في جواب لو، وجواب لو يقترن باللام، لا مانع من ذلك، وهنا اقترن باللام كما ترى. ولو هذه حرف امتناع لامتناع، يمتنع شرطها أو يمتنع جوابها لامتناع شرطها، وما بعدها إذا كان مثبتا كان منفيا. معنى لو أمرت أحد أي أنا ما أمر أحد، ما أمر أحد بالسجود أبدا لأحد، وإنما السجود لله سبحانه. ولو حصل، لو حصل على تقدير، فإنني سأمر، سيكون الأمر موجها للمرأة، ستؤمر المرأة بذلك. لكن هذا نفي، أي أني لا آمر أحدا أن يسجد لأحد، لأن ما بعد لولا المثبت فهو منفي. وإذا انتفى شرطها انتفى جوابها. قال رحمه الله: المسألة الحادية عشرة قوله تعالى، فضل الله يحفظك، أذن.